الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وفيه عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة، وتحديدا يتعلق بيأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان من بني آدم مفسدتان في الأرض أعظم الإفساد. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهم مفسدون في الأرض أعظم الإفساد، وإذا خرجوا حصل على يديهم فساد عظيم وشر كبير وظلم وبغي وتعدي على الناس، كما يظهر ذلك بمطالعة الأحاديث التي جاء ذكر خروج هؤلاء الطائفتين أو القبيلتين من وراء السد الذي بناه ذو القرنين، وخروجهما من ذلك السد إنما يكون في آخر الزمان، إنما يكون في آخر الزمان، وهم لا يزالون يعملون على نقبه وفتحه وإزالة هذا الردم الذي يحول بينهم وبين الانطلاق في الفساد في الأرض، فلا يمكنون من ذلك إلا في الوقت الذي يأذن الله سبحانه وتعالى فيه بخروجهم في آخر الزمان، فيكون ذلك أمارة وعلامة من علامات الساعة. وخروج هؤلاء يأتي في آخر الزمان في آيات عظام كلها تخرج متوالية ومتتالية: نزول عيسى، وخروج المهدي، وأيضا خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدجال، هذه كلها آيات متواليات في وقت واحد، واحدة تلو الأخرى، وذاك إنما يكون في آخر الزمان. وهم كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شر، ولهذا ينبغي أن يعتقد في هاتين القبيلتين أنهما شر وأنهما مفسدون في الأرض أعظم الفساد عند خروجهم في آخر الزمان. وسيأتي في الحديث الذي سيسوقه المصنف قريبا كيف خروج هؤلاء وشيء مما يصنعون من الفساد في الأرض، ثم الهلاك الذي يكون لهم، هلاك نفس واحدة بعد دعاء الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام أن يخلص الناس من شرهم وفسادهم وأذاهم. في هذا الحديث تقول زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا. الفزع الخوف، محمرا وجهه أي من شدة الفزع، يقول: لا إله إلا الله، يقول: لا إله إلا الله. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن لا إله إلا الله والتوحيد مفزع المرء، مفزع المرء في شدائده وكرباته، وأن التوحيد نجاة العبد من الشرور والفتن والعظائم والكروبات، وهو ملجأ المرء ومفزعه. ولهذا إذا قرأت في كتب الأذكار الأدعية والأذكار المتعلقة بالكرب والشدائد تجد أن فيها كلها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مثل دعوة ذي النون: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم ورب الأرض ورب العرش العظيم. ويقول في الكرب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. فلا إله إلا الله مفزع، مفزع في الكرب. ولهذا إذا اشتدت الأمور والمفزعات، الأمور التي تخيف الإنسان يشتد فزعه منها خوفه، يشرع له أن يقول لا إله إلا الله، ليس مجرد قول باللسان فقط، وإنما يقولها بلسانه وبقلبه مجددا هذا التوحيد وهذا الإيمان الذي هو عصمة المرء ونجاته في دنياه وأخراه، بل لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد، لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا محمرا وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول: لا إله إلا الله، يقول: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. والشر كما سيأتي يعني به شر يأجوج وماجوج، فهم أهل شر عظيم، كفانا الله عز وجل شرهم وشر كل ذي شر. قال: ويل للعرب، خص العرب بالذكر لأن الوحي نزل فيهم وبلسانهم، وهم حملة هذا الدين وانطلاق الدين إلى الآفاق وانتشاره في البقاع، كان من أرضهم وهو بلسانهم، أو لأن الموجودين في وقت هذا الحديث عند النبي عليه الصلاة والسلام أو جلهم هم العرب، ولا يعني خطابهم به أن الأمر قاصرا عليهم، لكن الويل لهم، وكذلك لكل أحد يؤمن بهذا الدين ومن الله عز وجل عليه بالهداية له، فكل ذلك كل هؤلاء يوقظ قلوبهم عليه الصلاة والسلام بهذا التنبيه للحذر من هذا الخطر. وسبحان الله ذكر الخطر وذكر النجاة، ذكر الخطر وذكر النجاة وقدم ذكر النجاة على ذكره وهي لا إله إلا الله نجاة المرء بالمحافظة على التوحيد والعناية الدائمة المستمرة به تجديدا له ورعاية وعناية. قال فتح اليوم اليوم أي الذي خرج فيه فزعا عليه الصلاة والسلام من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق عليه الصلاة والسلام بإصبعه الإبهام هذه الإبهام والتي تليها التي السبابة حلق بالإبهام والتي تليها يعني فتح مثل هذه قبيلتين عظيمتين كبيرتين ضخمتين مفسدتين في الأرض وردم شديد وعظيم يحاولون محاولات قديمة ولا يزالون لهدمه وإزالته ففتح من مثل هذه ماذا تعني هذه لا شيء صغيرة جدا فتحة صغيرة جدا ما تعني شيء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا كيف إذا زال الردم كاملا فتحة صغيرة وخرج فزعا محمرا وجهه عليه الصلاة والسلام فتحة صغيرة ما يمكن يخرج منها ولا واحد منهم ولا تعني شيء وخرج فزعا كيف لو زال الردم لا بد أن يتصور يعني هذا الخطر هذا الشر العظيم والغرض من ذلك في حق المؤمن هو الاعتصام بالإيمان دائما هذا هو الغرض الاعتصام بالإيمان اللجوء إلى الله عز وجل تحقيق التوحيد أن يكون قريبا من ربه موحدا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى لينجو من شرور الدنيا والآخرة من عقوبات الدنيا والآخرة. قال فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الأبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون يعني هل يصيبنا الهلاك وبيننا الصالحين قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث في الناس يهلك الناس ولو كان فيهم الصالحين والهلاك له موجبات وله أسباب فكثرة الخبث من موجبات الهلاك والمراد بالهلاك الهلاك العام الذي يشمل الصالح وغيره وغيرهم ولا يعني هلاك الصالح في مثل هذه الأمور وهو على دين وعبادة أنه بهذا الهلاك يذهب دينه ويذهب أجره وإنما يبعث الناس على نياتهم وأعمالهم وطاعاتهم أو أيضا أعمالهم السيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عن النواس بن سمعان قال كذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قط فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في صحيح مسلم حديث النواس رضي الله عنه في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للدجال مرة فخفض فيه ورفع. خفض فيه أي في الدجال وأمره، وأنه يعني هون من أمره، مثل قوله مثلا في الحديث غير الدجال أخوفني عليكم ونحو ذلك، ورفع من أمره ببيان خطورته، ببيان شدة خطورته وأن فتنته من أعظم الفتن وأشدها، فخفض ورفع فيما ذكر عليه الصلاة والسلام عن الدجال وأمره. اشتد خوف الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، يعني هناك أمور أخافها عليكم أشد من، مع عظم فتنته لكن هناك أمور أخافها عليكم أشد من ذلك. ولعل مما يوضح ذلك الحديث أن الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وهم يتذاكرون فسألهم قالوا نتذاكر المسيح الدجال، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. انظر هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال، ما أعظمها وكيف، يعني سيأتي معنا أشياء تبين خطورة هذه الفتنة، بل لا يوجد فتنة منذ خلق الله السماوات منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أشد من هذه الفتنة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم، منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة ما خلق الله فتنة أشد من فتنته، ومع ذلك كان يخاف على الناس من الرياء أشد عليهم من خوفه عليهم من الدجال، أشد عليهم خوفا من الرياء من خوفه عليهم من الدجال. قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، فأنا حجيجه دونكم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يخبر بأن خروجه في آخر يعني الزمان، في آخر الزمان قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، فأنا حجيج دونكم، يعني فخروجه إنما يكون في آخر الزمان بعد موت النبي عليه الصلاة، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، فامرؤ حجيج نفسه، كل مرء يحرص على نجاة نفسه وخلاصها وفكاكها من شره، والله خليفتي على كل مسلم. هذا في دعائه عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أن يحفظهم الله وأن يرعاهم وأن يقيهم شره. ثم ذكر شيئا من صفته، ومعرفة صفته مهمة في باب، في هذا الباب، معرفة صفة الدجال مهمة في هذا الباب، لأنه عندما يخرج يخرج ومعه فتن مهلكة غاية الهلاك، تعمي الناس، ولهذا يكثر أتباعه لما يرون من الفتن التي تكون على يديه، وسيأتي ذكر بعضها. فمعرفة صفات الدجال مهمة في هذا الباب، وجاء في النصوص هذا وغيره صفات له كاشفة لحاله، موقظة للمرء ألا يغتر بما يجري على يديه منها أنه أعور، أنه أعور. قال وإن ربكم كما في الحديث الآخر ليس بأعور، فلا تغتروا بما ترون مهما عظم، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه علامة، علامة نقص، والرب منزه عن كل نقص، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وذكر أيضا أمرا آخر مهم في هذا الباب جدا في تحذيره من الدجال، قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمهما يرى الإنسان من أمور كبيرة عظيمة فتن لا يغتر، لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. أمر ثالث ذكر أيضا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا المؤمن. وهذا أيضا فيه التنبيه على أن النجاة بماذا؟ بالإيمان. كلما قوي إيمان المرء كان موجبا وسببا لنجاته من الفتن المهلكة أعاذنا الله سبحانه وتعالى ووقانا أجمعين. أيضا بهذه المناسبة أنبه على ما تكون به النجاة من فتنة الدجال، النجاة من فتنة الدجال، ولعلي ألخصها في نقاط مهمة جدا حبذا أن تضبط وأيضا أن تنقل لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. الأمر الأول التعوذ الدائم، ولا سيما دبر كل صلاة نفلها وفرضها من فتنته، لا بد من هذا التعوذ ولا بد من العناية به. بل من أهل العلم من يرى أنه من واجبات الصلاة فرضها ونفلها أن يتعوذ فيها قبل أن يسلم من أمور أربعة، منها التعوذ من فتنة الدجال، فلا بد من هذا التعوذ والإكثار منه. الأمر الثاني العناية بالإيمان، العناية بالإيمان والتوحيد والحرص على تقويته وتجديده في القلب، ودعاء الله سبحانه وتعالى الدائم أن يثبت المرء على الإيمان. فالإيمان نجاة العبد ومفزعه وخلاصه من الشرور والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث تجنب الفتن وعدم الاستشراف لها، حتى الفتن التي يراها المرء صغيرة، لأن صغار الفتن تجر إلى كبارها. والدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، من قبله يخرج في الناس دجاجلة كثيرون يروضون النفوس على قبول فتنة الدجال الأكبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا الحديث كما أنه يتناول الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان تناولا أوليا، فإنه يتناول أيضا الدجاجلة الذين يخرجون من قبله، لأن استشراف المرء للفتن وعدم مبالاته بها مدعاة إلى انسياقه وراء الفتن واحدة تلو الأخرى، حتى يكون عرضة لفتنة الدجال الأكبر، ويكون على خطر عظيم أن تهلكه تلك الفتنة، فينأى عن الفتن ولا يخاطر بنفسه ولا يغامر. وإن خاطر بشيء فلا يخاطر بدينه، إن خاطر المرء بشيء فلا يخاطر بدينه. فهذه أمور ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب: كثرة التعوذ، رعاية الإيمان والعمل على تقويته وتجديده وتجنب الفتن. الأمر الرابع ما جاء في هذا الحديث وغيره من ذكر هذه الفتنة وعلامات هذا الدجال، فهذه لابد من معرفتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي حذر منه وقال ما من نبي إلا حذر أمته منه، في هذا الوقت نفسه قال إنه أعور. إذا معرفة أن أعور يعين على ماذا؟ نعم، يعين على النجاة والسلامة من أعور. فمهما يرى الإنسان على يديه من أمور جارفة لا يغتر، علامة واضحة. وأمر آخر أيضا قاله في هذا السياق نفسه، قال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه أمور أربعة مهمة جدا في هذا الباب، باب النجاة منه أعاذنا الله عز وجل والمسلمين من فتنته. قال إنه شاب قطط، قال إنه شاب قطط يعني جعد الشعر شديد الجعودة، عينه طافئة، عينه طافئة يعني أعور إحدى العينين، له عين ناتئة ولا يبصر بها، فهو أعور. كأنني أشبهه بعبد العزة، وهذا رجل من أهل الجاهلية، هلك على جاهليته. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذا فيه أن فواتح هذه السورة العظيمة والآيات الأول منها، جاء في بعض الأحاديث العشر الآيات الأول منها، هذه فيها نجاة منه. والقراءة بالتدبر والتأمل ومراجعة كتب التفسير يجد في الآيات التي في صدر سورة الكهف ما يثبت الإيمان ويقوي اليقين ويزيد الصلة بالله عز وجل، ويكون موجبا للسلامة من الفتن، فتنة الدجال وغيره. مثل ما كان إيمان الفتية أصحاب الكهف نجاة لهم من فتن عظام وشدائد عظام كانت في زمانهم، تسلط الجبابرة وأهل البغي على أهل التوحيد وأهل الإيمان، فكان إيمانهم نجاة لهم، آمنوا بربهم فزادهم الله سبحانه وتعالى هدى، وكان إيمانهم سببا لنجاتهم وخلاصهم وسلامتهم من الفتن. ثم ذكر خروجه عليه الصلاة والسلام من خلة بين الشام والعراق، وأنه يعثو في الأرض أي فسادا وفتنة للناس. قال يا عباد الله فاثبتوا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يا عباد الله فاثبتوا أي على دينكم إيمانكم، لا تزعزعكم هذه الفتنة ولا غيرها من فتن، اثبتوا على إيمانكم التجائكم إلى الله سبحانه وتعالى، توحيدكم. فسألوه عن مدة لبثه في الأرض، قال 40 يوم، يوم كسنة. ما معنى يوم كسنة؟ يعني سير الشمس في ذلك اليوم الذي يكون في آخر الزمان، سير الشمس إذا كانت في أيامنا هذه الشمس منذ تطلع إلى أن تغرب تأخذ تقريبا 10 ساعات على تفاوت في الصيف والشتاء في ذلك، فإنها منذ تطلع في ذلك اليوم اللي اليوم الأول من خروج الدجال إلى أن تغرب تستغرق مدة سنة كاملة في سيرها، مدة سنة كاملة يعني 360 يوم تستغرقها الشمس في طول ذلك اليوم، تبقى الشمس في سيرها إلى أن تغرب تستغرق هذه المدة. الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم هم إلا الدين والعبادة والصلاة، قالوا كيف نصلي؟ هذا همهم وهذا شغلهم الشاغل، قالوا كيف نصلي في ذلك اليوم؟ أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ ما دام أنه يوم واحد فهل تكفي صلاة الفجر في وقتها والظهر في الزوال والعصر في وقته والمغرب وهكذا، هل يكفي صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدر له قدره، أقدر له قدره، بمعنى أنهم يصلون في هذا اليوم الواحد صلاة كم يوم؟ 360 يوم، صلاة 360 يوم، يقدرون الوقت، يقدرون ما بين الفجر إلى العصر كم من الوقت، ما بين الظهر والعصر كم من الوقت، وهكذا يقدرون له قدره. ولهذا قد يصلى في ذلك اليوم في الضحى كم من الصلوات؟ نعم، الخمس، وفي الظهر وفي العصر وقبل الزوال كم من الصلوات يصلى؟ لأن يوم واحد يصلى فيه 300 وصلاة 360 يوما، ويوم كشهر ويوم كسنة وباقي أيامها التي هي 37 يوم مثل سائر أيامكم، مثل سائر أيامكم. نكمل الحديث غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.